جميع ما قاله الله وجميع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يضربون هذه الأقوال بعضها ببعض ويخرجون عن مراد الله جل وعلا وعن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لقلة فهمهم ولقلة معرفتهم ولقلة تأسيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. وهذا الحديث وأمثاله إنما أورده الإمام مسلم رحمه الله ليبين حالهم ويحذر منهم ويمنع من السير على منهاجهم، لأنهم يضرون بهذه الأمة في زعمهم أنهم يحسنون إليها صنعا، وذلك نتيجة الجهل الذي هم فيه واقعون. لذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف. ففي الحديث أن الإمام علي رضي الله عنه، وأن علي رضي الله عنه منهجه أنه إذا بلغه الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حفظه وعمل به ولا يبالي بما يخالفه مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان حريصا على أن يسمع وأن يعي وأن يفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. وجاء في روايات أخرى أنه إذا حدثه إنسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحلفه ويطلب منه أن يحلف بأنه سمع هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن نفسه ويمكن أن يحدث به بعد أن يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به، إلا أنه كان يستثني من الحلف أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فما كان يجرؤ أن يستحلفه، وكان أبو بكر رضي الله عنه عنده أمينا فلم يحتج إلى أن يستحلفه، كما جاء ذلك في حديث ذكره رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا حفظته، وإذا حدثني عنه غيره استحلفته، وحدثني أبو بكر وحدثني أبو بكر رضي الله عنه، وما كان يستحلف وما استحلفت أبا بكر، لأنه كان يطمئن إلى ما يقول أبو بكر، وحدثني أبو بكر. وقال، يعني أبا بكر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل ذلك علي رضي الله عنه منه، وهذا يدلنا على منهجه رضي الله عنه في تثبته في الرواية. وفي هذه الرواية يقول: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل، يعني من أن يكذب أو من أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا ما سمعه أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يذكر منهجه في غير الحديث. يقول: وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. وهذا إنما يذكره في أعدائه، في من يخالفونه ويخالفهم، لأنه رضي الله عنه كان يحاورهم ليبين لهم الحق وليبين لهم الصدق ويبين لهم ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الإيمان ومن التقوى. ولذلك ربما قال لهم القول ليبتليهم ويختبرهم، وقد يقول لهم غير ما هو واقع، لكن الهدف من ذلك إنما هو حملهم على قبول الحق وإلزامهم بما هو حق وصدق. ولهذا يقول: وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فله أن يأخذ بالرخصة خصوصا إذا كان النزاع والخلاف في مسائل تبلغ أو تصل إلى مرحلة الحرب والنزاع. يقول: فإنما الحرب خدعة. ثم قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني واصفا طائفة الخوارج، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها لأن أصولهم ودعاتهم ظهروا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فأحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يوضح أمرهم للمسلمين كي يتجنبوهم. قال: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان. ومعنى أحداث الأسنان يعني صغارها، أي من الصغار من الناس ومن الشباب، وذلك لأن غالبهم متهور، ولأن غالبهم متسرع في دراسته لقضاياه ومعرفته بالناس ووقوفه على تجارب الناس ووصوله إلى النتائج المطمئنة. فالعجلة في أحكامهم وأقوالهم هي التي تحملهم على الخروج عن الجادة. ولذلك كان أول ما وصفهم به أنهم أحداث الأسنان، وأنهم سفهاء الأحلام، ومعنى الأحلام جمع حلم، والمراد بها العقل، يعني أن عقولهم لم تكتمل. في تكوينها وفي معرفتها. ولذلك غالبا ما يغلب عليهم الرعونة فيما يقولون. هذا ما حملهم على قوله، أو هذا ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يعني إنهم يرددون كلاما، هذا الكلام يعد من خير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ويعد من خير ما نزل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن، لكنهم يرددون ذلك دون وعي ودون علم ودون معرفة، وقد يتلفظون بالقول في غير موضعه، ولهذا يكون ما يتوصلون إليه في الغالب من شر الآراء والأفكار المستنبطة من النصوص الصحيحة الصريحة. قال: يقولون من قول خير البرية، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي للعجلة فيما يقولون وما يحكمون. قال: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، لأنهم يستوجبون بما يحكمون به وينتهون به من أقوال إلى تكفير الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم، وإلى معاداتهم فيما ذهبوا إليه، ومخالفتهم لظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا يستوجبون أن يوصفوا بأنهم يقولون الكفر. قال: يمرقون من الدين كما تمرق أو كما يمرق السهم من الرمية، يعني بعجلة. قال: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، وليس المراد به يعني أن يقتل الواحد منهم، وإنما إذا ما تجمعوا وشكلوا خطرا على المسلمين وخرجوا على أئمة المسلمين، فإنهم بهذه الأفعال التي تقع منهم يستوجبون القتل، سواء كان القتل بالحكم بكفرهم أو بعد الحكم بكفرهم، لأن الكافر يعد مرتدا يستوجب القتل، أو أنهم يقتلونهم حدا، وذلك لمخالفتهم وخروجهم على الأئمة واستحلال دم الأئمة ودم العامة، فيقتلون في هذه الحال لإقامة الحد فيهم، يقتلون حدا ولا يقتلون كفرا. أما إذا حكمنا بكفرهم فعندئذ يكون قتلهم حدا، يكون قتلهم كفر، يكون قتلهم كفر، هذا إذا استحلوا دماء المسلمين وكفروهم، أما إذا لم يستحلوا دماء المسلمين فيكون قتلهم حدا. قال فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة، وذلك لأن من تعاليم الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الشرع وإقامة الكفارات وإقامة الحدود، وهؤلاء بأفعالهم التي يفعلون وببغضهم لمن تقدم من المسلمين إنما يقعون في شيء من الحرج، ويستوجبون بما يفعلونه يستوجبون غضب الله ومقته ورحمته، مما يستوجب أن لا يقبل منهم فعل ولا يثاب، ولا يثاب عليهم ولا يثابون على ما يفعلون، ولهذا يستوجبون القتل حدا. قال فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم يعني الحنظلي الشهير بإسحاق بن راهوية قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وأبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال وحدثنا سفيان كلاهما يعني كل من عيسى بن يونس وسفيان كلاهما عن الأعمش، فمدار الحديث على الأعمش بهذا الإسناد يعني الذي مر بنا قبله، والإسناد الذي مر بنا قبل حيث إن وكيعا حدث عن الأعمش، فيكون الحديث مداره على الأعمش، رواه عن الأعمش سفيان وعيسى بن يونس، قال كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله يعني الذي مر بنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حال الخوارج كما ذكر ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال وحدثنا عثمان بن شيبة عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب قالوا حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم أبو معاوية الضرير كلاهما عن الأعمش يعني جرير بن عبد الحميد وأبو معاوية يروون عن الأعمش بهذا الإسناد الذي مر بنا فيما قبله، وليس في حديثهما يعني كل من جرير وأبو معاوية لم يقولا ما جاء في الرواية الأخرى يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال رحمه الله وحدثنا محمد ابن أبي بكر المقدمي قال حدثنا ابن علي يعني إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم وحماد ابن زيد حيث قرن بينهما ثم عاد الإسناد. قال حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لهما أي لهذين الراويين وهما قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قال واللفظ لهما قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن محمد عن عبيدة يعني السلماني عن علي رضي الله تعالى عنه قال ذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد يعني إنه ضعيفها أو أنها فيها شيء من الضعف مخدج اليد أو مودن اليد أو مذون اليد لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب الكعبة أو إي ورب الكعبة إني ورب الكعبة أو إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة أكد اليمين مرات ثم ذكر الحديث مرة أخرى ليبين لهم ماذا قال وما هو الشيء الذي أقسم عليه. فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن عبيدة قال لأحدثنكم أو لأحدثكم أو قال لا أحدثكم إلا ما سمعت منه. فذكر عن علي رضي الله تعالى عنه نحو حديث أيوب مرفوعا. وحديث أيوب هو الذي مر قبل في أن الرجل المخدج اليدي الذي اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين النبي أن من يخرج من ضيضيه قوم يمرقون من السهم كما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية إلى آخر الحديث. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا عبد الله بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق بن همام يعني الصنعاني قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا سلمة بن كهيل قال حدثني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله تعالى عنه الذين

عن الشيباني عن يسير ابن عمرو قال سألت سهل بن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج؟ قال سمعته وأشار بيده نحو المشرق، قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال حدثناه أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني بهذا الإسناد، وقال يخرج منه أقوام. ثم قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن يزيد قال أبو بكر حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن أسير ابن عمرو عن سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.